سدر مخضود، أي من النعيم الذي أنعم الله عز وجل عليهم به أن وهبهم من هذه الأشجار التي ثمارها كثيرة ولا شوك فيها. ولو قال قائل لماذا لم يذكر في أشجار الجنة من النعيم أو في أنهارها أسماء خاصة متعلقة بها، يعني ليست من أسماء الدنيا، فيقال إن بقاء هذه الأسماء هو تقريب لمعنى النعيم الذي سيكون في الجنة على اختلاف الحقيقة، كما جاء عن ابن عباس إنما هو اتفاق الأسماء على اختلاف الحقائق. فعندما ذكر الماء من اللبن والماء من الخمر والماء من وذكرت أنواع من الفاكهة وذكر هنا السدر وهو أمر معروف عند أهل الدنيا، لكن يختلف عن سدر أهل الدنيا. فسدر أهل الدنيا الشجر الذي فيه الشوك الكثير وثماره تكاد تكون معدومة، أما في الآخرة فعلى العكس من ذلك، قال جل وعلا في سدر مخضود يعني منزوع عنه الشوك لا شوك فيه، فيه ثمر فقط. فهذا من تقريب حال النعيم الذي هم فيه. فذكر العلماء في سدر مخضود قيل الموقر بالثمر أو المخضود يعني المبعد عنه الشوك، وكلها يعني دلائل على وصف هذه الشجرة. نعم. وعن عتبة بن عبد السلمي قال عفوا، أما الحديث ففيه مقال، الحديث المذكور فيه مقال. نعم. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها، يعني الطلح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبود فيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لون آخر. وقوله وطلح منضود، الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العظاة، واحدته طلحة وهو شجر كثير الشوك. قال مجاهد منضود أي متراكم الثمر، يذكر بذلك قريشا لأنهم كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر. وقال السدي منضود مصفوف. قال ابن عباس رضي الله عنهما يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل. قال الجوهري والطلح لغة في الطلع. وعن أبي سعيد وطلح منضود قال الموز. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة والحسن وعكرمة وقسامة وابن زهير وقتادة وأبي حزرة مثل ذلك. وبه قال مجاهد وابن زيد وزاد فقال أهل اليمن يسمون الموز الطلح، ولم يحكي ابن جرير غير هذا القول. نعم. ثم ذكر الله جل وعلا من النعيم الذي أعطاهم إياه قال وطلح منضود، الطلح والموز، وهو قول جمهور المفسرين في هذه الآية أن الطلح هو الموز. ولذلك كما ذكر ابن كثير رحمه الله أن ابن جرير لم يذكر غير هذا التفسير. العجيب يا إخوة أن ابن كثير هنا أخر القول المشهور الذي عليه جماهير المفسرين وبدأ ب، وهذا على خلاف صنيعه، فإن غالب ما يفعله ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات أن يبدأ بما يترجح عنده وقد يذكر القول الآخر، لكن هنا ذكر أنها شجر كثير الشوك أو شجر عظام، يعني ليس المراد منه الموز، ثم أشار إلى الموز وكأنه قول يعني ضعيف أو قول مهجور أو، والحقيقة أن قول جماهير المفسرين أنه الموز. ولذلك أشار قال ولم يحكي ابن جرير غير هذا القول. المنضود الطلح في اللغة هو الموز، لكن معنى المنضود؟ قالوا المنضود في اللغة هو المتراكب، يركب بعضه على بعض، وهذه صفة الموز، وهذه صفة للموز. وقيل أيضا من معاني المنضود في اللغة مليء الثمر، وهذه كذلك صفة الموز، تجد في الشجرة الواحدة في عذق الموز يعني أعداد كبيرة. ولكن مع أن هذا هذه الفاكهة في الدنيا هي محببة للناس، لكنها في الآخرة أعظم، وكما جاء عن ابن عباس: ولكن له ثمر أحلى من العسل. إنما هو اتفاق هذه الأسماء فقط. نعم. وقوله: وظل ممدود، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. ورواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وكذا روى البخاري وعبد الرزاق والترمذي. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل وظل ممدود قال: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وكذا روى البخاري. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. فهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد لتعدد طرقه وقوة أسانيده وثقة رجاله. فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب. ثم قال: حسن غريب. وقال الضحاك: واستدي في قوله وظل ممدود لا ينقطع ليس فيها شمس ولا حر مثل قبل طلوع الفجر. وقال ابن مسعود: الجنة سجسج كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقد تقدمت الآيات كقوله وندخلهم ظلا ظليلا، وقوله أكلها دائم وظلها، وقوله في ظلال وعيون، إلى غير ذلك من الآيات. نعم. ثم ذكر من النعيم قول الله جل وعلا: وظل ممدود. هذا نعيم عظيم. والظل يا إخوة نعيم في الدنيا، ونعيم في العرصات، ونعيم يوم القيامة في الجنة. في الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام حينما شرب ماء باردا قال: ماء بارد وظل بارد، إنه من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. والإنسان يلجأ إلى الظل هروبا من حر الشمس، فإذا هو من النعيم. وفي العرصات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد جاء في الحديث أنه في ظل عرش الرحمن. وفي الجنة يقول ربنا جل وعلا في هذه الآية وفي آيات أخرى أيضا يذكر هذا النعيم، قال: وظل ممدود، قال: وندخلهم ظلا ظليلا. فلا شك أن هذا من النعيم. قال: وظل ممدود. الظل معروف، لكن الممدود يعني المستمر الذي لا ينقطع، ومعنى ذلك أن الجنة كلها ظلال، لأن خلاف الظلال الشمس، والجنة لا شمس فيها. الجنة كلها ظل لا شمس فيها. إذن المعنى أنه ظل لا يزول ولا تنسخه الشمس أو تمنعه الشمس، فهذا أيضا من النعيم، ولكنه ليس كظل الدنيا كما تقدم معنا. نعم. وقوله: وماء مسكوب، قال الثوري: يجري في غير أخدود. وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، الآية، بما أغنى عن إعادته هاهنا.

قال فسلخ إيهابه فأعطاه أمك فقال اتخذي لنا منه دلوة قال نعم قال العربي فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي قال نعم وعامة عشيرتك. نعم يعني ذكر في قول الله جل وعلا وفاكهة كثيرة. الفاكهة في الأصل ما يتفكه به الإنسان، ومعنى ذلك أنه ليس من الضروري من الطعام أو الشراب، فما يتفكه هو ما زاد عن ضرورته، ولذلك قد يستغني الإنسان عن الفاكهة لكن لا يستغني عن الطعام. إذن هذا من النعيم، هذا من النعيم. ذكر في أول الكلام الأحاديث التي في الصحيحين، وأما حديث الذي ذكره في مسند أحمد عن عامر بن زيد البكالي فلا يصح. نعم. وقوله لا مقطوعة ولا ممنوعة أي لا تنقطع شتاء ولا صيفا، بل أكلها دائم مستمر أبدا، مهما طلبوا وجدوا، لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء. وقال قتادة لا يمنعهم من تناولها عود ولا شوك ولا بعد. وقوله وفرش مرفوعة. نعم. أي قوله طبعا لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة معنى ذلك مستمرة، ولا ممنوعة ما الذي يمنع الإنسان من أخذ الفاكهة؟ إما بعدها وإما الشوك الذي يحيط بها، وهاتان الصفتان منفيتان عن فاكهة الجنة. وقيل لا مقطوعة معنى ذلك أنها خلاف فاكهة الدنيا التي تكون في موسم دون آخر، وإنما فاكهة الجنة موجودة في كل الأحوال وبجميع ما يطلبه الإنسان. إذن لا مقطوعة في أزمنة ولا ممنوعة بالأثمان كما قال بعض العلماء، يعني ليس هناك شيء يمنع من أن تأخذها، كون بعض الفاكهة في الدنيا ربما يمنع من أخذها الغلاء، قد يكون نوع من الفاكهة لا يستطيع كل الناس على شرائها، لكن في الجنة كما قال الله عز وجل في وصف ثمار الجنة قال قطوفها دانية قريبة من الإنسان، وهو جالس يأخذ من هذه الفاكهة ويأخذ من هذه الفاكهة. نسأل الله جل وعلا أن يدخلنا جنات النعيم. جنات النعيم. نعم. وقوله وفرش مرفوعة أي عالية وطيئة ناعمة. وقوله إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، جرى الضمير على غير مذكور. نعم يا إخوة، قال هنا وفرش مرفوعة، إما أن يكون المراد بالفرش ما يتكئ عليه الإنسان أو ينام عليه، أو أن يكون هو كناية عن النساء، فإن العرب تسمي المرأة فراشا وتسمي المرأة رداء وتسمي المرأة إزارا، يطلق العرب أو يطلق العرب على المرأة بهذه الأمور الثلاثة، فقد يقولون هي فراشه أو هي رداؤه أو هي إزاره. وإن كان المراد بالفرش الرتب التي ينام عليها الإنسان والمراتب التي ينام عليها الإنسان، فإنه لم يراد بذلك مجرد هذه الفرش، وإنما أراد ما يكون عليها من النعيم، ولذلك أتبع ذلك بقوله إنا أنشأناهن إن شاء. ومن قال من أهل العلم بأن المراد بالفرش النساء قال لدلالة السياق، فإنه قال إنا أنشأناهن أي الفرش التي هن النساء، فسواء قيل الفرش المراد به المراتب التي ينام عليها الإنسان ومن النعيم الذي يكون فيه ما يكون مع النساء، أو كان المراد بها النساء كما تطلق العرب، فيمكن حمل الآية على هذا أو على هذا. وعلى كل حال إذا كان المراد النساء فقول الله عز وجل وفرش مرفوعة، كيف معنى نساء مرفوعة؟ قالوا معنى مرفوعة أي مرتفعات الأقدار في حسنهن وكمالهن، مرتفعات الأقدار في حسنهن وكمالهن، ومعنى ذلك أنها لا تكون حالها كحال النساء في الدنيا، فإن المرأة في الدنيا يكون فيها من العيب الذي هو بطبيعة البشر في حاله في الدنيا، أما في الآخرة فإنه يصل العبد في الجنة إلى أقصى ما يصل من الجمال والكمال البشري، لا نقص فيه. نعم. وقوله إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا لأصحاب اليمين، جرى الضمير على غير مذكور، لكن لما دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء اللاتي يضاجع، فيها اكتفى بذلك عن ذكرهن وعاد الضمير عليهن، كما في قوله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس، على المشهور من قول المفسرين. قال الأخفش في قوله إن يعني عفوا يا إخوة، هنا ابن كثير رحمه الله كأنه مشى على أن الفرش ما يتكئ عليها الإنسان أو ينام عليها، ولذلك كأنه استشكل وجها بلاغيا فقال إنا أنشأناهن إنشاء، هذا ضمير جرى على غير مذكور، ما هو من هن الذي أنشأناهن، فقال لكن ما دل عليه السياق وهو ذكر الفرش على النساء اللاتي يضاجعن فيها، وهذا هو النعيم، يعني فلذلك جاء الضمير إنا أنشأناهن إنشاء، قال اكتفى بذلك عن ذكرهن وعاد الضمير عليهن، كما في قوله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، يعني الشمس، مع أن الشمس لم يأتي ذكرها قبل ذلك. وهذا طبعا أسلوب بلاغي، وكثير ما يكون في لغة العرب الضمائر تقوم مقام الاسم الظاهر، ولها نفع في ذلك يعني كبير، ولذلك في علوم القرآن يجعلون فصلا بعنوان الضمائر ويجعلون فصلا بعنوان الإظهار في مقام الإضمار، ذلك لأن بلاغة القرآن الكريم يعني عظيمة جدا في هذا الباب، ولها في ذلك منافع في التفسير ليس لمجرد الوجه البلاغي فقط، يعني من ينظر في أصغر المختصرات في علوم القرآن أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيجد أنه ذكر هذا الباب وذكر شيئا من فوائده، سواء الإظهار في محل الإضمار أو الضمائر في محل الاسم الظاهر. نعم. قال الأخفش في قوله إن أنشأناهن إنشاء أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك. وقال أبو عبيدة ذكرنا في قوله وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، فقوله إن أنشأناهن أي أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كنا عجائز رمصا صرنا أبكارا عربا، أي بعد الثيوبة عدنا أبكارا عربا، أي متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. وقال بعضهم عربا أي غنجات، وفي حديث الصور الطويل المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين كلهم في دخول الجنة فيقول الله قد شفعتك وأذنت لهم في دخولها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم، فيدخل الرجل منهم على 72 زوجة، 70 مما ينشئ الله، وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنيا، يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ، عليه 70 زوجا من سندس واستبرق، وإنه لا يضع يده بين كتفها، ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وإنه لا ينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت، كبده لها مرآة، يعني وكبدها له مرآة، فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكره ولا تشتكي قبولها إلا أنه لا مني ولا منية. فبينما هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أن لك أزواجا غيرها، فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما جاء واحدة قالت والله ما في الجنة شيء أحسن منك وما في الجنة شيء أحب إلي منك. نعم، يعني إنا أنشأناهن، هل المراد الحور العين أم المراد نساءه في الدنيا أو زوجته في الدنيا؟ وإذا كانت الحور العين فإنا أنشأناهن، معنى ذلك أبدعناهن إبداعا، أي على خلقة معينة، وهذا حال الحور العين، وهن من غير ولادة، وهن من غير ولادة، أنشأهن الله إنشاء في الجنة. وإن كان المراد بنساء الدنيا فإن المراد أو المعنى في أنشأناهن إنشاء يعني أعدناهن إلى حال أحسن من الحال التي كنا فيها، ومعنى ذلك هيأهن في جمالهن وحالهن وفي توددهن إلى أزواجهن، فهذا من إعداد الله جل وعلا لأهل الجنة من النعيم. ثم في هذه الآية قوله جل وعلا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا، أي غنيجات معنى مترددات، ومعنى ذلك أن هذا من النعيم الذي في الجنة. ولذلك من نعيم الدنيا أيضا أن تكون المرأة مترددة إلى زوجها متحببة إليه، لأن هذا الأمر هو من نعيم الجنة. ولا شك أن مهما كانت المرأة متحببة إلى زوجها في الدنيا أنها لن تبلغ بذلك نعيم الجنة، لكنه أمر مقصود ومطلوب. ومن نظر في دلائل النصوص المتعلقة بالحياة الأسرية فيجد أن من أهم الأمور التي جاءت في علاقة الزوجين هي قضية التحبب ووجود المودة والتآلف والابتعاد عن كل أسباب الخلاف أو النزاع أو ما يتعلق بأسباب الطلاق أو الفراق. فهذا الأمر جاء الشارع الحكيم بالتحذير منه وبالزجر عن كثير من أسبابه. ولذلك كان من نعيم الله جل وعلا لأهل الجنة أنه يرزق الرجال المرأة المتحببة سواء من الحور العين أو من نساء الدنيا التي تتحبب إلى زوجها، وأيضا زوجها يتحبب إليها. فلذلك يعني كما جاء في هذا الحديث، وإن كان الحديث يعني يحتاج إلى مراجعة في ألفاظه وفي أيضا إسناده، قال والله ما في الجنة شيء أحسن منك وما في الجنة شيء أحب إلي منك، ومعنى ذلك أن هذا من النعيم الذي يهبه الله جل وعلا لأهل الجنة. إذن إنا أنشأناهن قد يراد منه الحور وقد يراد منه نساء الدنيا. نعم. وروى أبو داود الطيالسي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في النساء. قلت يا رسول الله ويطيق ذلك؟ قال يعطى قوة 100. رواه الترمذي وقال صحيح غريب. وروى أبو قاسم الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال إن الرجل ليصل في اليوم إلى 100 أذرع. قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي هذا الحديث عندي على شرط الصحيح والله أعلم. وقوله عربة قال سعيد بن جبير عن أنس يعني متحببات. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني متحببات إلى أزواجهن. نعم. ألم ترى العروبة جمع عروب، والعروب هي المرأة الحسنة. نعم. ألم ترى إلى الناقة الضبعة الظاهر الضبعة والله أعلم إلى الناقة الضبعة. نعم. هي كذلك وقال الضحاك عن ابن عباس: العرب العواشق لأزواجهن، وأزواجهن لهن عاشقون. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم. وعن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن قوله عربة، قال: هي الملقة لزوجها، المتحببة له. نعم. وعن عكرمة: هي الغنجة. نعم. وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن: العرب حسنات الكلام، أو حسنات الكلام، أو حسنات الكلام. نعم. وقوله أترابة، قال ابن عباس: يعني في سن واحدة 33 سنة. وقال مجاهد: الأتراب المستويات، وفي رواية عنه الأمثال. وقال عطية: الأقران. وقال السدي: أترابة أي في الأخلاق المتواخيات بينهن، ليس بينهن تباغض ولا تحاسد، يعني لا كما كنا في الدنيا ضرائر متعاديات. وقوله لأصحاب اليمين أي يعني خط. معنى هذا أن من نعيم الجنة أن الرجل وإن كان معه العدد مثلا من الحور العين أو من النساء فإنهن لا يكن متباغضات، على خلاف ما قد يكون من حال أهل الدنيا، وذلك لأن الله عز وجل ينزع ما في قلوبهم من الغل والحسد والحقد ونحو ذلك. ولا شك أن هذا أيضا من النعيم. النساء المتماثلات في اللغة يسمون أترابا، والرجال ماذا يسمون؟ أقران. يقال في الرجال أقران، ويقال في النساء أتراب، فلا يقال في النساء هن أقران، إنما يقال هن أتراب. أما في الرجال فيقال هن أو هم أقران. نعم. وقوله لأصحاب اليمين أي خلقنا لأصحاب اليمين، أو دخلنا لأصحاب اليمين، أو زوجنا لأصحاب اليمين. والأظهر أنه متعلق بقوله: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، فتقديره أنشأناهن لأصحاب اليمين. وهذا توجيه ابن جرير. توجيه ابن جرير. نعم. قلت ويحتمل أن يكون قوله لأصحاب اليمين متعلقا بما قبله، وهو قوله أترابا لأصحاب اليمين أي في أسنانهم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الألوة ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعدا جعادا جعادا مكحلين، أبناء 33 أو 33، وهم على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. يعني جاء يا إخوة شوفوا عن ابن عباس أن النساء على سن 33، وأيضا جاء هنا في الحديث، فهنا مرفوع وهناك موقوف على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في سن واحدة 33 سنة. وكانت العرب ترغب في المرأة التي فاقت الصغر ولم تصل الكبر، ومعنى ذلك متوسطة العمر وهي في هذا السن. ولذلك ذكر القرطبي في تفسيره أن العرب كانت تميل إلى هذا، وكأن الله عز وجل خاطب العرب بما تميل إليه، فأيضا المرأة تكون في الجنة، والرجل أيضا على هذا السن الذي لا يتغير ولا يتبدل، يعني يبقى الإنسان في الجنة على هذا السن الذي فيه من القوة وفيه من النضج وفيه من اعتدال حال الإنسان، يعني ليس في صغر ولا في حال هرم. الإنسان في الدنيا يكبر كل سنة يكبر، لكن بعض الناس تسأله كم عمرك يقول لك 30، وتأتي له بعد 5 سنوات كم عمرك يقول 30، وكأن ساعة الزمن تتوقف عنده. والمرأة أيضا تخاف، لذلك يقولون لا تسأل الرجل عن ماله ولا المرأة عن عمرها. المرأة هكذا أيضا يعني لا بد أن تقف على سن معين وتأبى أن تتجاوز هذا السن. في الدنيا أحوال أهل الدنيا كثيرة، لكن في الجنة هذا من نعيم الجنة أن الرجل يكون على 33 سنة لدلالة الحديث، وأيضا لما ورد في الأثر المرأة أيضا على هذا على هذا السن، الله أعلم. نعم. وروى الترمذي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30 أو 33 سنة، ثم قال حسن غريب. وقوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين. عن عبد الله بن مسعود قال وكان بعضهم يأخذ عن بعض، قال أكرينا ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غدونا عليه. نعم يا إخوة، هنا تنبيه، لم أجد كلمة أكرينا في كتب الحديث، الذي ورد هو أكثرنا، أكثرنا الحديث ذات ليلة. أكثرنا هذا ورد في المصنف لعبد الرزاق وفي المسند وفي الطبراني وفي غيره، وكأن أكرينا هذا من التصحيف لتقارب الرسم بين أكثرنا وأكرينا، لكن لم أجد أبدا لفظة أكرينا ولا أجد لها حتى معنى في اللغة. فإذا المعنى أو اللفظ الوارد أكثرنا من الحديث ذات ليلة. نعم. ثم قال أكثرنا ثم غدونا عليه. نعم. قال أكثرنا ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غدونا عليه، فقال عرضت علي الأنبياء وأتباعها بأممها، فيمر علي النبي والنبي في العصابة، والنبي في الثلاثة، والنبي ليس معه أحد. وتلا قتادة هذه الآية أليس منكم رجل رشيد، قال حتى مر علي موسى بن عمران في كبكبة من بني إسرائيل، يعني في جماعة. يعني هنا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء الحديث بأسانيد أخرى، عرضت علي الأمم فرأيت النبي يأتي ومعه الرهط، جاء في رواية النبي ومعه الرهيط، الرهط من 3 إلى 9 والرهيط أقل من ذلك، يأتي النبي ومعه الرجل، يأتي النبي ومعه الرجلان، يأتي النبي وليس معه أحد. وهذا فيه الدلالة أن الحق لا يقاس بالكثرة، كما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإنما يقاس الحق بالحق بدلالة النصوص عليه. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي حديث الافتراق قال كلها في النار إلا واحدة، وهذا من الدلائل على أن الإنسان لا يغتر بالكثرة. بعض الناس عنده دليل عقلي فاسد، وهذا الدليل العقلي هو أن هل من المعقول أن هؤلاء كلهم على ضلال، وأنتم يا من تدعون السير على طريقة الصحابة فقط على الحق؟ هذا دليل، هو دليل عقلي لكن من الأدلة الفاسدة. لأن هل ممكن أن تكونوا أنتم على الحق وجميع تلك الطوائف على الباطل؟ نعم ممكن، ما الذي يمنع من ذلك إذا كانت دلالات النصوص على هذا؟ بل قول الله جل وعلا في حقيقة أهل الإيمان في مسائل التعبد وقليل من عبادي الشكور، قال وقليل، ثم انظر إلى وما أكثر في الآيات القرآنية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لكن أكثرهم لا يفقهون، لكن أكثرهم لا يعقلون. فإذا المقياس على معرفة الحق هو دلالة النصوص عليه، ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام يقول يقاس الحق بدلالة النص والإجماع فقط، يعني إذا دل على الأمر النص أو الإجماع فهذا الذي ينبغي التمسك به، أما الآراء والأقوال والاتجاهات والأفكار فليس فيها من مقومات وجوب الاتباع لها، لأن الآراء تتبدل وتتغير، وليس هناك من يجب على الإطلاق اتباعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتبعون مطلقا، اختلفوا في بعض المسائل، لكن إن أجمعوا فالإجماع حجة في ذلك، لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى الأمر هل هو حق أم باطل، وليس عن عدد الأتباع لهذا الأمر، فإنه إذا علق فكره في مسائل الإقناع واليقينيات التي يجب أن يعتقدها بعدد الناس فهذا المسلك غير صحيح، بل هو من يعني استدلالات أقوام الأنبياء الذين كانوا يعيرون الأنبياء بقلة الأتباع وأن الأكثر هم ضدهم، ويستدلون بذلك على الحق الذي يظنونه حقا طبعا. فالمقصود بذلك أن الحق هو ما جاء بدلالة النصوص وبالفهم الصحيح له بالإجماع. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك وهو من أئمة أهل الحديث ومن أئمة السلف رحمه الله، لما قيل له من الجماعة قال أبو حمزة السكري، أبو حمزة السكري، أبو حمزة من علماء أهل الإسلام ولقب بالسكري لأن منطقه كان حلو، كان كلامه جميل فقيل له السكري، فكان من الأئمة. فلما قيل لابن مبارك من الجماعة قال أبو حمزة السكري، انظر إلى هذا التعبير، يعني المراد بذلك ما عليه أبو حمزة السكري من الاعتقاد والسير. ولما قيل من الجماعة قيل المعافى ابن عمران، والإمام أحمد في زمنه جماعة لا سيما في موقفه في المحنة. فالقضية أن الإنسان يوطن نفسه على معرفة الحق بدلائله لا على النظر إلى الناس وعددهم وكثرتهم، فإن هذا مما يساعد الإنسان على الثبات، لا تغتر بكثرة الهالكين كما قال السلف ولا يضرك قلة السالكين. نعم. قال حتى مر علي موسى بن عمران في كبكبة من بني إسرائيل قال قلت ربي من هذا؟ قال هذا أخوك موسى بن عمران ومن معه من بني إسرائيل. قال قلت ربي فأين أمتي؟ قال انظر عن يمينك في الضراب، قال فإذا وجوه الرجال، قال أرضيت؟ قال أرضيت؟ قال قلت قد رضيت رب. قال انظر إلى الأفق عن يسارك فإذا وجوه الرجال، قال أرضيت؟ قلت رضيت ربي. قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال وأنشأ عكاشة بن محصن من بني أسد قال سعيد وكان بدريا قال يا نبي الله أدعو الله يجعلني منهم، قال فقال اللهم اجعله منهم. قال أنشأ رجل آخر قال يا نبي الله أدعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم فذاكم أبي وأمي فداكم أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب 70 فافعلوا، وإلا فكونوا من أصحاب الضراب، وإلا فكونوا من أصحاب الأفق، فإني قد رأيت ناسا كثيرا قد تأشبوا حوله. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال فكبرنا. قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، قال فكبرنا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال فقلنا بيننا من هؤلاء السبعون من هؤلاء السبعون ألفا؟ فقلنا هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا. قال فبلغه ذلك فقال بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. روى ابن جرير نحوه. وهذا الحديث له طرق كثيرة من غير هذا الوجه في الصحاح وغيرها. نعم، يعني هذا الحديث كما قلنا ورد يعني في طرق أخرى، لكن هذا اللفظ هو في المسند وفيه انقطاع، لأنه من رواية الحسن البصري عن عمران بن حسين ولم يسمع منه، ولكن ورد ما في هذا الحديث ورد في أحاديث أخرى متفرقة في الصحيح وفي غيرها. نعم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال فقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، أي أي شيء هم أصحاب الشمال. ثم فسر ذلك فقال في سموم وهو الهواء الحار، وحميم وهو الماء الحار، وظل من يحموم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ظل الدخان، وكذا قال مجاهد وعكرمة والسدي وغيرهم. وهذه كقوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. ولهذا قال هاهنا وظل من يحموم وهو الدخان الأسود. نعم. يا إخوة، بعد أن انتهى يعني ذكر أصحاب أو السابقين ثم ذكر أصحاب اليمين، كان من المناسب أن يذكر من خالف هؤلاء المؤمنين من أهل الكفر وأهل الشرك، فذكر الله جل وعلا قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم. السموم كما قال المصنف رحمه الله الهواء الحار، لكن قال أهل العلم هو مأخوذ من السم. لماذا؟ قالوا كما أن السم يضر باطن الجسد، فإن هذا السموم يضر ظاهر البدن، يهلكه إذا جاء هذا السموم وهو الهواء الحار على البدن أهلكه، كما أن السم إذا جاء إلى داخل الجسد أهلكه. ثم قال في سموم وحميم وهو الماء الحار، وظل من يحموم، الظل الدخان هو الأسود كما سيأتي معنا، وهذا يا إخوة مقابل، انظر مقابل الظل الممدود لأهل اليمين، هم ينعمون هناك بظل هو نعيم، وهنا يعذبون بظل وهو الدخان الأسود. نعم. لا بارد ولا كريم، أي ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر كما قال الحسن وقتادة، ولا كريم أي ولا كريم المنظر. قال الضحاك كل شراب ليس بعذب فليس بكريم. نعم، لا بارد، لأن من النعيم أن يكون الماء باردا حتى في الدنيا، لذلك جاء في الحديث يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم ألم أصح لك جسمك وأسقك من الماء البارد، ألم أصح لك جسمك يعني أجعلك صحيحا وأسقك من الماء البارد، فالماء البارد من النعيم، لكن هؤلاء ليس لهم من النعيم، لهم من العذاب. فقال الله عز وجل لا بارد ولا كريم. الكريم ليس كما قد يتبادر إلى الذهن وهو الذي يكرم الآخر فيقال فلان كريم، المراد به في الأشربة وفي الأمكنة كما قال أهل العلم هو كل نوع جامع لأكثر محاسن هذا النوع. معنى ذلك إذا كان المكان منبسط والجلوس فيه هني يسمى مكان كريم، وإذا كان الشراب لذيذا وباردا يسمى شراب كريم، وإذا كان الفراش يتنعم عليه الإنسان ويرتاح في الجلوس عليه يقال مكان كريم، وإذا كانت السيارة جيدة 2022 يقال سيارة. المراد إذن قضية الوصف للمكان بأفضل ما يكون فيه من كماله يقال له كريم. فلذلك هذا المكان الذي يعذ فيه لا بارد ولا كريم، معنى ذلك أنه ليس بمنبسط ولا بمكان يرتاح فيه الإنسان، بل فيه من المنغصات، فيه من المنغصات. نعم. ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك فقال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل، وكانوا يصرون أي يصممون ولا ينوون التوبة على الحنث العظيم وهو الكفر بالله وجعل الأوثان والأنداد أرباب من دون الله. قال ابن عباس الحنث العظيم الشرك، وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم، وقال الشعبي هو اليمين الغموس. نعم. قال ثم ذكر الله تعالى استحقاقهم لذلك فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يعني متنعمين، معنى ذلك في الدنيا. ولعل قائل يستشكل ويقول وهل النعيم في الدنيا سبب للعذاب في الآخرة؟ على الإطلاق لا، قد يكون العبد في الدنيا متنعما، أعطاه الله عز وجل من الأموال وأعطاه من النعيم المتعلق بالأبناء والمتعلق بالمتاع، وأيضا يكون من أهل الجنة. إذن لا يقال إن الترف في الدنيا والمراد به التنعم في الدنيا سبب للعذاب في الآخرة، وإنما المراد بذلك الترف الذي علق قلوبهم بالدنيا فأعرضوا عن الآخرة. الترف الذي علق قلوبهم بالدنيا، ومعنى ذلك أن الترف الذي يحصل للعبد في الدنيا فينصرف عن الآخرة يكون سببا لعذابه في الآخرة. وأما حصول النعيم للإنسان في الدنيا من مال أو متاع أو نحو ذلك من متاع الدنيا فإن هذا ليس من المطلوب من الإنسان في الدنيا أن يسعى في أن يكون فقيرا، ولا أن يسعى في أن يكون خاليا عن متاع أو مال، هذا تأباه نصوص الشريعة، بل حتى سيرة الصحابة رضي الله عنهم من تجار الصحابة بل أحاديث الحاثة على العمل تأبى أن الإنسان يسعى إلى الفقر أو يسعى إلى، وإنما المراد بذلك أن لا يكون هذا الأمر الذي أنعم الله عز وجل عليه في الدنيا سببا للإعراض عن الآخرة أو للإعراض عن العبادة، فهذا هو المراد. ولذلك فسر بعض العلماء في التفسير قالوا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين متكبرين، مترفين معنى ذلك قالوا متكبرين يعني عن قبول الحق. نعم. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه. نعم. هو قال يا أخوة هنا قال وكانوا يصرون، الله عز وجل قال وكانوا يصرون، ما قال وأصروا، يصرون فعل مضارع، وهذا يدل على إيش؟ يدل على التكرار لهذا الحال الذي هم فيه، فعل المضارع يدل على التكرار، ومعنى ذلك أنه يتكرر منهم هذا الإعراض فيدل على أن حالهم حال المعرضين، ليس أنه مرة واحدة حصل منهم فآبوا وتابوا ورجعوا. نعم. ثم قال كانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث في الأصل هو الذنب، لكن المراد هنا بدلالة الآثار الواردة عن الصحابة المراد به الشرك. نعم. وقال الله عز وجل عظيم، والعظيم يعني القوي في نوعه الشيء الكبير. والله عز وجل وصف الشرك بأنه عظيم صح؟ في أي آية؟ إن الشرك لظلم عظيم. ها؟ نعم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه. قال الله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا نغادر منهم أحدا، كما قال: ذلك مجموع له الناس وذلك ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ولهذا قال هاهنا: لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي هو مؤقت بوقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. نعم. استنكروا بهذا الاستفهام الاستنكاري، قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، على سبيل الاستنكار والسخرية، أو آباؤنا الأولون. هم هنا كأنهم يقولون: مات آباؤنا الأولون، معنى ذلك الأجداد، ولم يحصل أن بعثوا مرة أخرى، نحن موجودون في الدنيا. وكأنهم جعلوا البعث إيش؟ مجزأ، واستدلوا بذلك على عدم وقوع البعث لهم. آباؤنا الأولون ماتوا ولم يبعثوا. فقال الله عز وجل ردا على هذا، قال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. معلوم محدود، معنى ذلك الميقات قال العلماء هو الوقت والأجل، الوقت والأجل، ويصح حمله هنا على الزمان والمكان. معنى ذلك لمجموعون إلى ميقات، أي أو إلى ميقات يوم معلوم، إلى زمان معين وإلى مكان معين، وهو واحد، أنتم ومن سبقكم ومن سيأتي بعدكم. وهذا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى في حشر العباد. نعم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. وذلك أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم حتى يملأوا منها بطونهم، فيشربون عليهم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، وهي الإبل العطاش، واحدها أهيم والأنثى هيماء، ويقال هائم وهائمة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة: الهيم الإبل العطاش، الظمأ. وعن عكرمة أنه قال: الهيم الإبل المراض، تمص الماء مصا ولا تروى. وقال السدي: الهيم داء يأخذ الإبل فلا تروى أبدا حتى تموت. فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبدا. نعم. ثم الله عز وجل قال بعد أن ذكر أنهم مجموعون إلى ميقات يوم معلوم، قال: ثم هذه يقول العلماء للترتيب الرتبي، معنى ذلك أن هذا الأمر مرتب، هي للترتيب: جمعتم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون، يعني العذاب بعد أن يجمعكم الله عز وجل يكون العذاب. طيب، قدم الله عز وجل وصف الضالين على وصف المكذبين، قال العلماء: لأنهم حين ضلوا عن معرفة الحق كذبوا، وهذا فيه منقبة للعلم وفيه مذمة للجهل، وأن من أسباب العذاب الجهل. وهذا يبين مسألة مهمة، وهو أنه لا يقال على الإطلاق أن الإنسان الذي لم يعلم لا يعذب لأنه جاهل، وإنما في المسألة تفصيل، وهو أنه من تمكن من العلم فأعرض عن أخذه فإنه يعذب، وإنما الذي لا يعذب هو من لم يتيسر له رفع الجهل عن نفسه، من لم يتيسر له أن يرفع الجهل عن نفسه هذا لا يعذب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، إذا تبين له الحق. أما الإنسان الذي جاءه الحق ولم يسعى في الحصول عليه ولا في معرفته فهذا يعذب، إذا كان جهله سببا في عذابه، فقدم الله عز وجل الضلال وهو يخالف العلم، فقال ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. شجر من زقوم هذه من أشجار الجحيم، هي من أسباب العذاب. ثم من عجائب حال هؤلاء أن الله عز وجل قال فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، الإبل العطاش التي تشرب شيئا كثيرا، حال هؤلاء في العذاب أنهم يشربون ما يعذبهم ويكثرون من شرب ما يعذبهم، معنى ذلك أنه لا يشرب شيء يسير لحاجته إلى الشراب، بل لابد أن يشرب الشيء الكثير ليزداد من العذاب، صلى الله السلام والعافية. نعم. ثم قال تعالى هذا نزولهم يوم الدين، يعني قبل ذلك قال هنا لو تنظرون قال فمالئون منها البطون، مالئون من ماذا؟ مالئون منها البطون، ما التي يملؤون منها البطون؟ الشجر، لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. ثم قال فشاربون عليه، الأول كان ضمير مؤنث وفي الثانية ضمير مذكر، طيب لماذا ضمير المؤنث في الجمع يا إخوة؟ في الضمير المؤنث يكون إذا كان لغير العاقل فغالبا يكون التأنيث، إذا كان لغير العاقل فغالبا يكون التأنيث، وإنما جاء المذكر هنا عليه، جاء على سبيل التذكير أو على صفة التذكير، لأنه عائد على الأكل وليس على الشجر. فشاربون عليه يعني بعد أن تأكلون شاربون على هذا الأكل، قال فشاربون عليه من الحميم، فإذا عليه يعود إلى الأكل، ومالئون فمالئون منها يعود على الشجر. نعم. ثم قال تعالى هذا نزلهم يوم الدين، أي هذا الذي وصفناه هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم، كما قال في حق المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي ضيافة وكرامة. نعم إخوة، هنا قال الله عز وجل هذا نزلهم، النزل في الأصل يكون للضيف ويكون في الغالب على سبيل الإكرام، يقال هذا نزلك، هذه ضيافتك، وهنا جاء لأهل الكفر العذاب، قال هذا نزلهم يوم الدين، فيكون هذا من باب التشبيه التهكمي، من باب التشبيه التهكمي. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله.